صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين المضطهدين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائكم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، أو بعد ما ابيض القذال وشابا أصبو لوصل الغيد أو أتصابا، هبني صبوت فمن يعيد غوانيا، يحسبنا بازي المشي غرابا، لا تقعدن وإن تغير مألفون، بالجمع كان يؤلفون أحبابا، ولقد وقفت فما وقفنا مدامعي في دار زينب، بل وكفنا ربابا، فسجمت فيها من دموعي ديمة، وسجرت من حر الزفير شهابا، فاحمر فيها الدمع حتى أوشكت تلك المعاهد تنبت العنابا، وذكرت حين رأيتها مهجورة فيها الغراب يردد تنعابا، يعني بيوت الحسين خالية تنعابا، أبيات آل محمد لما سرى عنها ابن فاطمة، فعدنا يا بابا ونحى العراق بفتية من غالب، كل تراه المدرك غلابا طوح الحادي وضع عنها جب حنينة زينب تنادي سفرة القشرة علينا نادت بكافلها شديد العزم والباس شمر أردانك وانشر البيرق يا عباس جني أعاينها مصيبة شيب الراس ما ظنت بهالحال نرجع للمدينة قالها يا زينب هاج عزمي لا تنخي ما دام أنا موجود يا اختي ما تذلين لو تنقلب شاماتهم ويا العراقين لطحن جماجمهم وانا حامي الضعين لا تهيجيني ولا يدش بقلبك الخوف انا ما يروعني طعن الرماح وضرب للسيوف بس طلبي من الله يسلم لي هالجفوف لحمل على العسكر وذكرهم بابون قال تعرفك بالحرب يا أخوي وافي وقطع الزند هذا الذي منا مخافي اليوم بمعزة وبعدكم مدري شوافي ياهو يرد الخيل لو هجمت علينا هلت دموع العين من حاد الضعن صاح عباس قايدها وحاديها الطرم بهالحال وهي تصيح عزيا خلق راح وحسين قدام الضعن يمشي بسكين ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من ذكرت عنده ولم يصل علي فقد أخطأ طريق الجنة أرحمنا بمحمد وآل بيته. ذكرنا البارحة أيها الأحبة بأن الكوفة لا يستطيع المؤرخ أن يجزم بأنها تلك الراهبة المتبتلة ولا يستطيع أن يقول بأنها كانت الغانية اللعوبة. على طول خط التاريخ تعرضت الكوفة إلى كثير من الانتقادات وهي الانتقادات منشأها الأقلام المأجورة التي صيغت تحت البلاط وظهرت إلى الناس بفكرة أن الشيعة هم الذين قتلوا علي بن أبي طالب عليه السلام وهم الذين غدروا بالحسن صلوات الله عليه وقتلوه وهم الذين دعوا الحسين إلى الكوفة وغدروا به فقتلوه. هاي الفكرة الموجودة. تعرضت الكوفة إلى كثير من الانتقادات لكن المنصف عندما يدرس الكوفة دراسة متأنية منصفة، اقرأ التاريخ راح تجد أن هوى الأئمة عليهم السلام كان ناحية الكوفة باتجاه الكوفة. الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام مثل الإمام الباقر صلوات الله عليه، أكو شواهد تاريخية تؤكد ذلك. الإمام الباقر عليه السلام كان يطوف بالكعبة، فرآه الحاكم الأموي قال من هذا الذي حف به الناس؟ قالوا إلى هذا محمد باقر علوم الأولين والآخرين. قال هذا الذي فتن به أهل العراق، يعني كانت بصف أهل البيت. الإمام الصادق عليه السلام إلى موقف مماثل أيضا مع من؟ مع المنصور الدوانقي، شاف يطوف بالبيت والناس أفرجوا إليه يطوف بأريحية، هو حاكم خليفة المسلمين ما يقدر يطوف الطواف. أول ما وصل الإمام انفرج الناس صماطين، قال من هذا الرجل؟ هو يعرفه، من هذا الرجل؟ قيل له هذا جعفر بن محمد صلوات الله عليه. قال أهذا الذي اتخذه أهل العراق إلها؟ زيد الشهيد يقول دخل على هشام ابن عبد الملك إلى حوار طويل، فلما خرج من عند زيد الشهيد التفت هشام إلى جلساء قال اتبعوه واسمعوا ما الذي يقول لأتباعه. فلما مضوا من خلف زيد الشهيد سمعوا يقول إلى أتباعه، يقول ما ترك قوم حد السيف إلا ذلوا، فرجعوا إلى هشام مباشر قالوا يقول كذا وكذا، يعني هذا عند نية. قال امنعوه أن يصل إلى الكوفة، بس امنعوه أن لا يصل إلى الكوفة لأن أنصاره هناك، فالكوفة كان هواها تجاه أهل البيت. الإمام الصادق عليه السلام يدخل عليه رجل يقول لي يا ابن رسول الله أريد أن أشتري بيتا أشتريه في مكة، قال لي لا. قال أشتريه في المدينة، قال ما فيها بيتان يحبان أهل البيت، ما فيها بيتين لنا. قال أين أمضي يا ابن رسول الله؟ قال عليك بكوفة العراق، فإن البركة فيها على بعد 12 ميلا، وإن فيها قبرا ما زاره مهموم إلا وفرج الله همه، قبر أمير المؤمنين عليه السلام. بس الآن السؤال، هذا طرف بس إحنا نقرأ الكوفة من جانب آخر، يعني شخصية مثل، حتى أقول لك ما كانت ترى كلها صحيح، الأئمة يحبون الكوفة وفيها شخصيات عظيمة، بس مو كلها كانت تجاه أهل البيت عليهم السلام. قضية شريح القاضي مثلا تعرفونه، دخل على هانئ بن عروة الدم يسيل على وجهه بعد أن ضربه ابن زياد تلك الضربة المشومة وصار محجوز عنده. مدحج أقبل عمرو بن الحجاج يقول الراوي ب12 ألف أو 8000 ورواية 10000، عموما يعني آلاف جايبينهم، حتى ارتج القصر من أصواتهم تقول الرواية. قال لي ابن زياد يا شريح قل لهم إنه بخير، أنت اسمعون كلمتك. راح شريح قال ترى هانئ مع الأمير، والأمير رجل مؤدب محترم خلوق وهو بخير وعافية. مضوا، ولا تتعجب ليش مضوا، لأن عمرو بن الحجاج هذا اللي إجا ينصر هانئ بن عروة، هذا اللي خلوه على المشرع، عمرو بن الحجاج الزبيدي. فهذا شريح القاضي، إحنا السؤال وين نريد نروح؟ شاهدنا هذا تركان القاضي في زمن أمير المؤمنين عليه السلام، ليش خلاه أمير المؤمنين قاضي؟ لما تفتش في التاريخ تجد أن من أولويات قرارات أمير المؤمنين أن يعزل شريح القاضي، صدر قرار أمير المؤمنين، فثار أهل الكوفة يقول المؤرخ، ثار أهل الكوفة قالوا لأمير المؤمنين لا زال الثاني هو الذي نصبه علينا، أنت بأي حق تشيله؟ يقول المؤرخ فثبته أمير المؤمنين لكي لا تنفلت الكوفة. معنى ذلك شنو؟ مو كلهم أنصار إلى أمير المؤمنين، أكو فيها الأخيار، أكو فيها ناس بلغوا قمة التقوى والإيمان. تذكرون البارحة أشرنا إلى أن عبيد الله ابن زياد يقول بعثني أبي إلى وين؟ إلى الشام، لأن هؤلاء اللي موجودين في الكوفة الأخيار العظماء سوى بهم زياد، استخدم طريقين الترغيب والترهيب. الترغيب اشترى الذمم، قلنا راح يقول رحت بقائمة طويلة وقال إلى بكم اشترى أبوك دينهم؟ قلنا اشتراهم ب70 ورواية تقول ب60,000 درهم. قال إلى يقول عبيد الله وعدت إلى 5-7 أسماء، هذولا لم يتمكن أبي من شراء ذممهم، من ضمنهم حبيب بن مظاهر، مسلم بن عوسجة، عمرو بن الحميق الخزاعي، حجر بن عدي الكندي، ميثم التمار، رشيد الهجر، هذولا ما اشترى، ما قدر عليهم. يقول أبويا يقول لك انتظر شوية راح يتصرف وياهم يشتري ذمامهم. قال قل له ألا ينفق ما عنده وليعلم أن هؤلاء لو فتحنا لهم خزائن الشام وكنوز الأرض ما باعوا انتماءهم لعلي بن أبي طالب. ليتعب روحه. شنو استخدم وياهم زياد؟ سمل العيون، يقول المؤرخ بقر البطون، مثل في أصحاب أمير المؤمنين أي تمثيل. روح اقرأ التاريخ شلون مثل في أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله عليهم. ولما أفرغ الكوفة من القادة، القائد ترى مهم، الزعيم مهم، في الحرب مهم، في السلم مهم، في أي مكان، إذا مكان ما عندهم قيادة ما عندهم مرجعية يتشتتون. الكوفة أفرغوها من القادة كلهم، أبعدوهم عن الكوفة، فصاروا اللي موجودين في الكوفة ما عندهم كلمة. ولذلك أنت لا تتعجب لما قلنا البارحة أن عبيد الله ابن زياد لما إجا من البصرة إلى الكوفة ينقلها السيد المقرم رحمة الله عليه، وهو من أوثق كتب التاريخ في واقعة كربلاء كما تعلم، ينقلها يقول 500 وكلهم على دين علي وما عنده إلا واحد. وهؤلاء 500 كان فيهم شخصيات مرموقة من الشيعة، مثل شريك الحارثي هذا اللي تمرض ودخل عليه عبيد الله ابن زياد في منزل هاني ابن عروة إذا تتذكرون الرواية، حتى يقتله مسلم ابن عقيل، هذا كان موجود ويا 500. فانسلوا من بين يديه، انسلوا من بين يديه ودخل الكوفة لوحده، دخلها من جهة الغري، من جهة الحجاز، وتلثم وأخذ يأشر على الناس بعصاك وأوهمهم بأنه هو الحسين. شنو هالانقلاب اللي صار بالكوفة؟ هذا العتل الزنيم عمره 27 سنة كما أشرنا، أسود اللون، أمه مجوسية، لا يجيد العربية، يقول إلى هاني ابن عروة أهرور أنت من الهرورية؟ يما يقول للحرورية ما يعرف ينطقها، الضاد ما يعرف ينطقها، يقول المؤرخ أنت من الهرورية يعني من الخوارج، يقول إلى هاني ابن عروة الحرورية. هذا يتحكم في مقدرات سادة الكوفة، أنت يا عمر ابن سعد أبوك سادس الإسلام، أنت يا عمر ابن حريث سيد قومك، أنت يا شبث ابن ربعي أنت واحد فقيه عندهم، يجي هذا العتل يلف الكوفة كلها ودخل لوحده. لا تتعجب، لأن أشراف الكوفة راحوا، مسلم ابن عقيل سلام الله عليه لما أخذوا معتقل إلى ابن زياد تعرف شو يقول إليه؟ يقول لي لقد كانت كلمة أهل هذا المصر واحدة فشتتهم أنت. قال والله ما جئنا لذلك، ولكن أهل هذا المصر كاتبونا قالوا إن أباك قد قتل خيارهم واستبقى شرارهم، لذلك أنا جئتكم بأمر من الإمام الحسين. يعني أنت مثل ميثم ابن يحيى التمار رضوان الله عليه، يقولون دخل على أم سلمة رضوان الله عليها، قالت من أنت؟ قال أنا ميثم التمار. قالت أنت الهيثم؟ قال لا أنا ميثم التمار. قالت يا الله، لطالما سمعت النبي صلى الله عليه وآله يوصي بك عليا في جوف الليل، لماذا أتيت يا ميثم؟ قال أتيت للحسين أريد أشوفه. قالت الحسين مسافر، قال أبلغيه عني السلام إن رجع وقولي له سنلتقي عند الله. يقول المؤرخ فخضبت شيبته بعطر أم سلمة أم المؤمنين، قال سرعان ما ستخضب بدمي يا أمه. قالت ومن أخبرك ذلك؟ قال أخبرني سيدي. خب هؤلاء ما عندهم إلا سيد واحد، لا أول ولا ثالث ولا غيره، أمير المؤمنين صلوات الله عليه. وشلون تمسكوا بمنهج أمير المؤمنين بحيث حجر ابن عدي الكندي يقتل في مرج عذراء؟ يقول لي السياف مد راسك للموت، خايف يا حجر؟ قال ويحك، وكيف لا يخاف الناس من الموت، وكيف لا يصفر لوني وأرى سيفا مشهورا وكفنا منشورا وقبرا محفورا، وهذه الروح عزيزة ولكن ثمنها أغلى منها بكثير. قال بكم ثمنك حتى نشتريك؟ قال ثمنها حب علي أخ النبي محمد. قالت من أخبرك؟ قال أخبرني سيدي أمير المؤمنين. قالت يا ميثم هو ليس بسيدك فقط، هو سيدي وسيد المؤمنين. يرجع إلى الكوفة، استدعاه ابن زياد، أقول لك انتكاسة صارت الكوفة. يعبر المؤرخ يقول في هذه الفترة عاشت رعب الكوفة. دخل واحد من الشام يطالب واحد بدين، ما يدري إن حضر تجوال بالكوفة. مسكوه الشرطة جابوه إلى ابن زياد، قالوا شم جايبنك أنت؟ قال أنا شامي ولا أدري عندكم حضر تجوال. قال لهم ابن زياد إن الرجل لصادق، هذا محيا محيا الشام مو مال الكوفة، الكوفة كلهم مساكين سمران، وهذا هذا من الشام. إن الرجل لصادق ولكن خذوه واقطعوا رأسه وعلقوه مقلوبا على باب الكوفة. رعب عاشت الكوفة. استدعى ابن زياد ميثم، قال أنت آثر الناس على علي، يعني أحبهم إلى علي؟ قال يقولون ذلك. قال بماذا أخبرك؟ قال أخبرني أنك ستقتلني. قال وبما أخبرك؟ فصل إلي. قال لي ستقتل وأنت عاشر عشرة، أقصرهم خشب أقربهم إلى المطهرة، تقطع يداك ورجلاك وتلجم. أول من يلجم في الإسلام كان هذا ميثم. وفي ثالث يوم يبقر بطنك بحربة فيبتذر من خرك دم فتموت. قال هل بهذا أخبرك علي؟ قال بلى. أخذ إلى الحبس، التقى بالمختار، أقول لك كلهم أفرغوهم من الكوفة، الرواية المعروفة. قال إلى المختار أنا أقتل وأنت تخرج من السجن، لأن أخت المختار متزوجينها عبد الله ابن عمر، وعبد الله ابن عمر عنده علاقة وثيقة بالبلاط الأموي، صدر رسالة توسط إلى وطلع من السجن. قال أنا أقتل وأنت تخرج من السجن، وستقتل هذا العتل الزنيم وستطأ خده بقدمك. فعلا هذا اللي صار. فصارت الكوفة أيها المؤمن المحب بهذه الصورة المربكة. أرسلوا الرسائل إلى الحسين، ورسائل أهل الكوفة ترى هذه بعد موضوع آخر، لأن البعض يقول لو ما أرسلوا إلى الرسائل بيطلع الحسين. وأسألك سؤال، الإمام الحسين يعني لو ما أرسلوا إلى أهل الكوفة الرسائل راح يبايع مثلا؟ هو قال من المدينة ومثلي لا يبايع، ما بايعنا. فمسألة كتب أهل الكوفة خليها لجانب. عموما أرسلوا للحسين الكتب. خرج الإمام من مكة متوجها إلى العراق إلى الكوفة. أمر مثل ما أشرنا البارحة على قصر بني مقاتل، تزود بالماء. خرج الإمام الحسين وإذا من بعيد يشوف رؤوس الرماح. قال أبو فاضل خذوا النساء جانبا، اعزلوهم إلى جانب، خلينا نشوف هذا الجيش. وإذا بالحر ابن يزيد الرياحي في 1000 فارس. استقبل الإمام الحسين حور، قال أبا عبد الله أنا مطالب باعتقالك، أخذك أسير للأمير ابن زياد. قال أنا تأخذني أسير؟ أنا ابن رسول الله، والله لا تأخذني أسيرا، وبني هاشم كل واحد ايده على سيفه. أبا عبد الله أنا مأمور، قال لا تأخذني أسيرا أنا ابن رسول الله. التفت الحسين وإذا يشوف الظمع في عيون أصحاب الحر، قال أنتم عطاشا حر؟ قال بلى أبا عبد الله. قال لأصحاب أنزلوا الماء، والماء عزيز والحسين رايح في سفر، بس قلنا البارحة أخلاق أهل البيت مختلفة. قال اسقوا القوم واسقوا الخيول ورشفوها ترشيفا، وسقى ألف فارس الإمام الحسين. وفي عاشور يبغي واحد يجيب له جرعة الإمام الحسين، ماكو. ألف فارس عطاشا، لكن النفس ومن خبث لا يخرج، هذه المشكلة. سقاهم الإمام، واحد من أصحاب الإمام قال أبا عبد الله لقد دخل وقت الصلاة. قال ارفع الأذان. رفع الأذان، التفت إلى الحر. حر أتصلي معنا أم تصلي بأصحابك؟ قال أبا عبد الله إذا حضرت الصلاة معك فالصلاة أولى وياك، وين حصلها هذه أنا الصلاة خلفك؟ أصحابي بكيفهم، اللي يبغي يصلي ويانا بروحه بكيفه. صلى الحر وراء الخلف الحسين، وأصحاب الحر صلوا لوحدهم. فرغ الحسين من الصلاة، التفت لأصحابه أخوته أهل بيته، قال هيئوا الضعينه لنمضي. إجوا بالمحامل وأركبوا النساء والأطفال. الحسين عليه السلام جواد أول الركب، مربوط بالمحامل بعضها بعض مربوطة، وأولهم الإمام الحسين بجواده. ليش؟ لأن الإمام يريد يطمن مشية هادئة. أكو في المحامل خفرات، أكو في المحامل مخدرات، أكو زينب موجودة بالمحمل، يريد يمشي بهون بسكينة. حرك الإمام الضعينة، أسرع الحر وركب جواده، وأسرع إلى الحسين تجادلا، ارتفع الصوت. ما تروح الكوفة، يقول للحسين أذهب للكوفة، إلى أن اشتبك عنق جواد الحر بعنق جواد الحسين، فوقف جواد الحسين. الضعينة تمشي، لما وقف جواد الحسين ضربت المحامل بعضها بعضا، ارتجت الضعينة، فصرخت النساء وضيعتاه وذلاه. زينب رفعت طرف المحمل، علي الأكبر إلى جانبها، هو أبو فاضل اللي متكفل، بس الحسين في حالة حرب، أبو فاضل على يمينه. بني علي اذهب للحسين وقل له إن عمتي زينب تقول لك أن تلين الخطاب مع القوم، فقد ارتاعت القلوب، بكت العيون. أسرع الأكبر، جاء إلى الحسين، مولاي حسين تقول لك عمتي زينب أن تلين الخطاب، فقد ارتاعت النساء وبكت الأطفال. دمعت عين الحسين، التفت إلى الحر، قال حور تخلي خواتي يبكون وأنا بالوجود؟ ثكلتك أمك يا حر. التفت الحر إلى الحسين قال أبا عبد الله والله لو قالها لي أحد غيرك من العرب، والله ما تركت لأمه من الثكل سبيلا، ولكن ما أقول في فاطمة، شأقول في الزهرة؟ أبا عبد الله خذ لك طريق لا ترجعك المدينة ولا تدخلك الكوفة، وبكيفك أبا عبد الله. قال أنصفتنا يا حور. مضى الحر مع جنوده، أخذ الحسين ناحية طريق كربلاء، التفت إلى أصحابه قال أصحابي أفيكم من يحدو بالنياق حدوا هين؟ يسكن خواطر خواتي. والنساء ترى متروعين، صاحب ترماح أبا عبد الله شرفني أن أمسك ناقة زينب وأحدو بالنياق. قال تفضل يا ترماح. تقدم الترماح على الضعينة وأخذ النياق يحدو بهن، يقول يا ناقتي لا تذعري من زجري واسري بنا قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير سافر يا مالك النفع معا والضر. يلا أيد حسينا سيدي بينما السبط بأهليه مجدا بالمسير وإذ الهاتف يدعوهم وينعى ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم تسير ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسن فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحل فدعا في صحبه يا قوم ما هذه الفلا قيل هذه كربلاء قال كربون خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكر ها هنا تنتزع الأرواح من أجسادها بضبا تعتاض بالأجساد عن أغمادها وبهذه تحمل الأمجاد في أصفادها في وثاق الطلقاء الأدعياء الوالد وحطوا على هالوادي حطوا على هالوادي يا عزوتي ورجالي حطوا على يا قوم أنا بسألكم وأنا خبير بأسماء هذه أراضي جدي كرب بلا يشرب ثراها دمي وتبخل علينا بما وراضي أنا بهالتربة وحطوا على والله وصبت الرسول بكربلاء تحيار نجيبة نادى شسم هالقاع يا اليوث الحريب يعني نزلنا الحسين بكربلاء نزلنا إلى أرض البلاوي خلنا نروح بالصوت إلى كربلاء مأجور والله سبط الرسول بكربلاء تحير نجيبة نادى شسم هالقاع يا اليوث الحريب قالوا يا ابو السجاد اسمها الغاضريات ولها اسم عند الخلايق شاط الفرا معنى نوا والعقور يا سيد السادات قالهم قلبه من الوجد يسعر لهيب با بالله ش اسمها غير هذا يا صنادي. قال وطفوف كربلاء يا ابن الأماج. قالهم دنزلوا غير هذه الأرض ماري. قولوا لزينب تستعد لها المصيبة. أنا أريد أوصل إلى هالبيت وياك. إن كان هذه كربلاء بشرب بلايا نزلوا ترى لاحت علامات المنى. لازم بجانب هالنهار نقضي ضمايا واجسادنا تبقى على الرمضة سليب. كم شاب ما يهنى بشباب يظل معفوق وكلنا عرايا نظل بيها ومال نقبو. هذه مصارعنا وعدنا يوم طير المنون اسمع على راسي نعيب. والله طن بخيام بكربلة مهجة المختار حاطت عليه جنود ومية وظل محتار ودموعه الصفوق خده صب الأمطار. جدام عينه ينتخي كبش الكتيب ثار برعيده صاحب الصولات عباه. ثار برعيده صاحب الصولات عباه قل البكا خلى يا خويا وارفع الره لفعل فعل الحشر بيت تحدثنا. والله نشف دموع ابو علي وسجن نحيب قل وقلبه من الوجد والحزن مفتوت. تدري بأخوك حسين ما يرهاب من الموت. انا حزني لجل سلب الحريم وحرق البيوت. كم ارمله تبقى عقب عيني سليب يقل انا ما جت احزاني لجل ذبحه ترجالي. حزني يا ابو فاضل لجل ضيعه اطفالي. وش حال زينب لو بقت من غير متحيره بيتام مدهوشه وسليبه. صح نزل الضعينه وانصبوا الخيام. الحسين يرقب العائلة يشوفوا منزلوهم وعيونه على محمل زينب. لما نزلوها شاف زينب دمعتها على خدها. أسرع إلى زينب ضمها إلى صدرها. أخي زينب ليش تبكين وأنا في الوجود؟ قالت أبا عبد الله ما حصلت أرض غير هذه الأرض. موحشة مقفرة ما بها شي يا أبو علي. أخذ زينب من يدها. أخي زينب ها هنا محط رحالنا ها هنا تحرق خيامنا ها هنا تذبح رجالنا ها هنا تسفك دماؤنا. لطمت على راسه وأخاه يخاطبها الإمام الحسين. يلا أبيات الدعاء وأسألك الدعاء. شو يقول لها أبو علي؟ يقول لها يا الوديعة سمعي مني مني هالمصيبة. يلا عليكم. يا الوادي جني أنظر لك سليبة، يا الوادي بين عدوانك غريبة. بيت الدعاء. يا الوديعة بالمعارة لا تجيني، يا الوديعة قبال عينك يذبحوني، يا الوديعة اقبال عينك يذبحوني. الى كربلاء حسين يا حسين، حسين حسين ونحى العراق بفتية من غالب، كل تراه المدرك الغلاب. يا الله